ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. ان تقول نفس ان الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية بعد امرين منه، والامرين منه كان بعد نهي منه، والنهي كان لبشارة. فقول الحق سبحانه وتعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، تفعلون ذلك حتى لا تتعرضوا لمحذور، وهو ان تقول نفس حين ترى العذاب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فكأن الامرين اللذين سبق هذه الآية تعليلهما ان الله يريد ان يحذره من ان لا يستجيب الى قوله وانيب وقوله واسلم، ليحموا انفسهم من ان يقولوا ساعة يرون العذاب يا حسرة على ما. فرحمته ورفقه بعباده لا يحب منهم ان يقولوا هذه الكلمة حين يشاهدون العذاب. ثلاث اشياء هيقولوها بعد ان قال الله وانيبوا واسلموا، ده امرين كان امران بعد نهي منه لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله لا تقنطوا من رحمة الله بعد قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، يفيه امر وهو قل، وفيه نهي وهو لا تقنطوا، وفيه امر اخر وانيبوا، وفيه امر ثاني وهو واسلموا. ليه؟ حتى لا تتعرضوا الى ان تقولوا ساعة ترون العذاب يا حسرتنا. فكأن الله يحب خلقه حتى انه لا يرى لهم ولا يرضى لهم ان يقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا. الحق سبحانه وتعالى حينما يبشر المؤمنين بان له مغفرة تسع غفلتهم فيصيبون كثيرا من الذنوب، يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. احنا قلنا الاسراف تجاوز الحد، الحد ان كان بعد امر فلا تتجاوز، وان كان بعد نهي مش لا تتجاوز، لا تقرب منه. ولذلك انهم تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الاوامر يعني افتت عندها، لكن في النواهي يقولش لا تعتدوها، بقول لا تقربوا منها، لان قربك من الشيء قد يغريك بان تفعل. ولذلك حينما امر الله سيدنا ادم بان ياكل هو وزوجته رغدا من الجنه، قالت ولا تاكلا من هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجره. فكان المعاصي الامر من الله بعدم القرب، بعدم القرب بها، لان النبي يقول المعاصي محن الله، ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه، فابعدوا نفسكم عنها. ولذلك تجد ايات في التحريم الاجتناب فيها اقوى من التحريم. فمثلا كثير من الذين يسرفون على انفسهم يقولون الخمر لم ترد فيها ايه التحريم، الخمر لم ترد فيها ايه، نقول لا، ده ورد فيها ما هو اقوى من التحريم، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. لانه قال له اجتنبوا، ومعنى الاجتناب مش ما تشربوش، لا لا تكن معها في مجلس ولا في مكان ولا تباشره اي عمل فيها، يبقى هذا اقوى من الايه، اقوى من التحريم، بدليل انه جابه في كلمه الايمان العقدي. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، يعني ما تقربش من الحكايه دي. ولذلك قال ابن عباس ارجى ايه في القران هذه، ارجى ايه في القران. أم واحد استدرى تعالى يا ابن عباس متهيالي برضو ان ارجى آية او من ارجى الايات عند الله، وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. شوف العبارة، وان ربك لذو ايه، مغفرة للناس على ظلمهم. ولذلك انا بنتقد العلماء لما يقولوا على ظلمهم اي مع انهم ظالمين،

قال له مش عايزين الحكايه دي, احنا عايزين نفضل كده ولا لنا اختيار ولا اي حاجه, يبقى اختار ولا ما اختارش, معنى عرضنا الامانات على السماوات والارض والايه والجبال فابين ان يحملنا, فابين يبقى فيه اختيار, بس اختيار كان الاختيار فيه امر واحدا, يا رب اننا نحب ان نخرج عن اختياراتنا الى مرادك انت ولا المشنع. ليه؟ قال لك لانهم خافوا ان وقت الاداء ما يقدروش. ضربنا مثل لذلك التكروه, واحد جه قال الواحد انا معايا 1000 جنيه وخايف اصرفهم وهي مطلوبات مني للعيال عايزين نجوزهم ولا حاجه, فخذهم عندك ولما عرضوا اخذهم, خدهم الراجل وقال له لما تعوزهم تعالى خذهم, ساعة تحمل كان ناوي يديله, انما هو ما يعرفش الاغيار هتحصل ايه, يمكن تيجي له ظروف لسانك في الفلوس ولا نفسه تسمع فيه, فقال لك يا عم نشيلها عند غير, يعني ما لزعنا ايدي سايبة ما يعرفش الوزن, قال السماء والارض قالوا كده, الانسان قال غير كده, قال لا ما هي حديله الامانة, قال له انت ظلوم وجهول, انت ظلوم وايه وانت ظلوم وانت ظلوم, يا الله الله خالق كل شيء, يبقى اوعى بقى تدخل في متاهه خالق كل شيء, يبقى خلق كفر الكافر ايه وخلق عصيان العاصي يبقى بيعذبه ليه, نقول له لا ما خلقش العاصي والكافر ما خلقش الفعل, انما وجه الطاقه الصالحه للفعل الى غير مراد من خلق, ما تنتهي المساله ولا كلام, الله خالق كل شيء, ولذلك في ناس هنا عايزين يقول لك خالق كل شيء, الكليه هنا اضافيه زي ما قال في الوقت ما سبق وسيت من كل شيء, ما اجابتش كل حاجه, يعني عايزين نقول بقى فعل العباد خارج من الحكايه دي, نقول له لا انت بس يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل, معنى وكيل يعني ايه؟ ده الوكيل عندنا لما اعجز عن شيء وما اروح لواحد يعمله لي, كذلك اللي يعجز عنه خلقه هو يعمله, الله اللي يعجز عنه خلقه هو ايه, وقدام سيدنا موسى لما قوم فرعون طلع وراه, قوم موسى قالوا ايه, انا لمدركون كلام صح, لان قبل بحره وادي فرعونه, خلاص ماذا قال موسى الموصول بربه, قال كلا كده هينها كده, قال لا ان معي ربي سيهدي, ان معي ربي سيهدي, يبقى وكيل عني في كل حاجه اللي ما اقدرش عليه إيه؟ ولذلك قل امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل, الله خالق كل شيء كلمه قالها الله يعني خبر يحتمل ويحتمل, ولكن أدلة الصدق نشأت حتى من الكافرين بالله, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله, يبقى الظرف والمظروف والمكان والمتين الاثنين من خلق مين, والله قالها, ولله قوم جحدوه وأنكروه وادعوا له شركاء, فحين يقول الله عن نفسه الله خالق كل شيء ويبلغها الرسول ثم لا يجد أحدا ينقض هذه القضية, فتصبح الدعوة لصاحبها إلى أن يجيء واحد يقول له أنا الذي خلقت وهذا أخذ الخلق مني, وإلى الآن لم يتأتى مع وجود المعاندين لله وموجود الكافرين إيه الكافرين به, فاذا ادعوا يجي واحد يدعي يقول لك ده اللي خلق غيره, يقول لك واللي مين اللي قال كده, مين ده, الناس بتدعي ما ليس لها, فيبقى شيء له, واحد ياخده منهم كده وبعد ذلك لا يتكلمون, وما دام واحد يدعي دعوه ثم لا يوجد معارض لهذه الدعوه تثبت الدعوه له, يجي نقول له تعالى الانسان طرأ على الوجود, الانسان الاول باقرار الجميع طرأ على الوجود, ليه؟ لان ما دام عملية الوجود عملية تكاثر يعني ايه؟ يعني ما يأتي في الزمن اللاحق اكثر مما كان في الزمن الماضي, لو نظرت الى تعداد مصر مثلا من 50 سنة كان يبقى كام؟ 18 بقوا كام دلوقتي؟ بقوا 60,

حرارته 37 واللي عندي خط الاستواء حرارته 37. طب انت مثلا حرارتك كلها في المجموع 37، انما مع ان عندك اجهزة ان نقصت حرارتها عن 40 تتعطل وتموت. انت الكبد ان نقصت حرارته عن 40 يخلف، الى هو ان زادت عن 9 العين تنقعش. ازاي في قابل واحد وجلد واحد واجيب حاجة حرارتها 40 وحاجة حرارتها 7 و9؟ طب ده احنا عارفين ان الحار لما يوجد في البرد يقعد يستطرق يستطرق، البرد ياخد من الحار والحار ياخد من الحار ما تبقى درجة ايه. انما دي مين هو؟ هو اللي خالق. تقول بقى سبحانه سبحانه. نعم له مقاليد. وايه تاني قلنا؟ والاول ايه في ملك والظاهر الظاهر في ملكي اللي انت مش شايفه ده. ساعة تشوف حاجات عجيبة كده وتعرفها ومش عارف ايه والسماء معقولة كده بدون عمد الرؤى الواسعة دي مسألة مش. وبعدين حتة بتاع قد كده الشمس وعمالة بتنور الدنيا كلها ولا في قانون صيانة ولا بنقدر نوصلها ولا لنا دعوة به، تقوم تقول ايه دي؟ يبقى الباطل في ملكوته. ساعة تشوف حاجة كده عجيبة تقول هو ايه الظاهر والباطل. بيده الخير برضه من ضمن المقاليد. بيده ايه؟ بيده الخير. كلمة بيده الخير بعض العلماء يجي يقول لك والشر، نقول له لا، لانهم لما جم عند قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، فقال بيدك الخير. وهم قالوا ايه والشر ليه؟ لان في ايتاء الملك وفي نزع وفي عز وفي ذل، فالاولانيين من الخير والثانيين من الايه؟ قال لك بيدك الخير والشر، لكن قال بيدك الخير تأدبا مع الله ما نخافش الشر، نقول له لا. ولذلك احنا قلنا هناك في الدعاء ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان انا شر وقتنا شر ما قضيت فرضتني على من زمان من سنة 28 قلت انا مش داخل مخي وقتنا شر ما قضيت لازم تعدلوها. وبعدين ربنا أذانا للحد مثلا قال لا ده شر ما قضيت ان لا ترضى بالقضاء. الله شر ما قضيت ان لا ترضى بالقضاء. نعم طيب شر ما قضيت وايه بيدك الخير على مطلق كل حاجة يعملها تبقى ايه تبقى خير. يبقى شر مني ما اصابك من حسنات من الله وما اصابك من سيئات من نفسك. ولذلك هناك يقول لك قل كل من عند الله. طب الفزورة دي تيجي ازاي؟ يقول دي من كده من هنا من هنا وبعدين تقول كل من عند الله. قام قال لك انت مالكش الا التوجيه بس. الله انت مالكش الا ايه؟ الا التوجيه. نعم يحيي ويميت اول ظاهرة في الوجود للانسان الحياة والايه؟ الحياة والموت. وهو على كل شيء قدير. اللي انت ما تقدرش عليه هو ايه؟ ولذلك يقول لك ايه اعرف ان انت لما تطلب اطلب ان ترزق من حيث ايه؟ من حيث لا تحتسب. ليه؟ لانه هو له اكاد تاني يد به. ولذلك العارف قالوا والاسباب عند البشر ستر ليد الله في العطاء. الاسباب اللي انت شايفها دي ستر ليد الله في الايه؟ في العطاء. يبقى عرفنا له مقاليد السماوات والارض بقدرته الخالقة وبقيوميته الدائمة. والذين كفروا بآيات الله سواء كانت آيات كونية سواء كانت آيات المعجزات من الرسل سواء كانت آيات أحكام واستعلاء على إيه على تنفيذها. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يعني الصفقة بتاعتهم خاسرة. ليه؟ لأنه إن أثر شهوته فشهوته عاجلة ولها أمد. وحرم نفسه من الايه؟ من النفع الايه الدائم الذي لا يفوت الانسان ولا يفوته الانسان. احنا قلنا انهم كانوا قالوا ايه؟ اذكر الهتنا شويه واحنا نذكر الهك، مش كده؟ فبيقول ايه؟ قل ربنا عليهم افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون؟ اتريدون مني ان اعبد غير الله؟ هنا بقى تأمروني مشددة، وفي تأمروني بياء المتكلم، وتأمرونني بياء اسمها نون الوقاية، وقت الفعل من الايه من الايه من الكسر. القراءات دي جت فيها الايه اتنين. فبيقول لهم انتوا عايزيني اعبد غير ربي؟ احنا قلنا العبادة للاصنام مش واردة خالص، لان العبادة طاعة ايه طاعة العابد للمعبود، والاصنام لا منهج لها نطيعها او نعصيها. قل اتغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون، هي تأمروني ان اعبد. وعندهم قاعدة في النحو ان ان اذا حذفت يرفع الايه الفعل، لان ان هي اللي بتنصب، اما تحذف الان يبقى يجي الفعل على طبيعته من الرب. ايها الجاهلون، طب في فرق بين الجاهل وبين الامي؟ ام قال لك الامي ما يعرفش قضية، وذلك لما تقول له على قضية يقبلها، لكن الجاهل يعرف قضية مخالفة للحق. يبقى عملك وياه يتطلب حاجتين اثنين، ان تخرج من نفسه قضية الجهل اللي هو عارفها، وتدخل في ايه، نقول له انت ما تقدرش تطلع منه اللي عنده ده، حتى هو اللي يطلعه ويستقبل القضيتين بقلب فارغ من واحدة منهما، ثم يبحث المسألة بعقله، يحط عقل الميزان الصالح يدخله القلب. انما لما يكون قلبه مشحون بقضية مش ممكن هتقدر تذكر عنده القضية الايه القضية، لان هواه هيخليه متمسك بمين؟ بالقضية الاولى. فاذا الجاهل هو الذي يعرف قضية مخالفة للواقع. اللي ما يعرفش خلق قضية يبقى سهل اوي. ليه؟ لانك انت هتبجيله القضية في جوف خالد يبقى يقبلها. لكن الثاني قلبه ما ايه مشغول. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقضية الحيز اللي تكلموا فيها العلماء قضية حديثة، قضية الحيز يعني مفيش حيز يشغل حاجتين، لكن حاجة واحدة بس، بدليل اننا لما بنحط الازازة الفارغة في المية عشان نملاها بتعمل ايه؟ بتبقبق. يعني ايه؟ لازم الهواء يطلع عشان المية تدخل. ولذلك ازازة كولونيا كمان خرقها ضيق وتيجي تعملها كده ما تنزلش. ليه؟ لان ما فيش فيها ساعة تسع ان يخرج يدخل، ثم لازم تعمل فيها ايه؟ تنصف فيها كده. اما ما تنصفش فيها كده والانابيب الشعرية كلها كده ما يمكنش ابدا الا. وقلنا دي قضية فطرية ينتهي اليها الفيلسوف مع الطفل وراء الشاه. قلنا زمان ان الاب قاعد واخوه وله ولد صغير حب قاعد شريحه، ولد اصغر منه عايز يقعد في ابوه، هل بيجي يقعد على اخوه؟ ما يقعدش على اخوه، انما يعمل ايه؟ يروح ماسك اخوه جبزه عشان ينزله عشان يقعد مطرحه. اذا هو عارف ان الحيز ده مش ممكن يشغل اثنين ما يجوش، يبقى لازم واحد ايه؟ لازم واحد يقطع. او الجاهل عنده ايه؟ قضية ملأت قلبه وانت عايز تدخل فيه قضية صح، يقوم يتعبك او على ما يطلع القضية اللي في ايه؟ اللي في قلبه. لكن الثاني الام اللي قال ذهنه قالي تعرض عليه القضية ما يعرفش. قل اتغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون؟ يا رب كنه نزل عيايا. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك اي من الرسل لئن اشركت ليحبطن عملك. كب هنا العلة في انه بيجهلهم في قولهم له ايه يعبد الهتنا شوية ونعبد الهك ايه. قل ازاي اعمل العملية دي؟ والله انزل عليك إيه؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك من الرسل لئن اشركت. قبل ان اشركت دي له هو، انما فيه الذين من قبلك من الرسل. خوطب كل واحد بهذه القضية، يعني كل واحد ممن سبق خوطب بايه؟ بهذه القضية. طب وهل يعقل في الرسل يعني يشركوا؟ قال لك ده فرض محال، ده فرض. وهناك يقول لك اياك اعني واسمعي يا جارة، انا بقول للرسول هو يبقى انتم ايه؟ ان انتم من باب اولى. ولقد اوحي اليك

ايه والارض جميعا قبضته يوم القيامة. يقولك ده الشيء ده قبضت ايدي يعني ايه انا متمكن منه تمكن ولا يحدث مني. مش ضروري يكون فيه ايد وفيه قبض وفيه مش عارف ايه بتاع. يبقى ايه يبقى انا قبضنا على الايه يعني مجرم. معناها ايه ان اصبح في حيجنا فلم يعد مطلق الحق في ايه الحياة عشان يعمل جرائم. يبقى قبض. يبقى المسألة مش ضروري تبقى القبضة زي ما فيه. ولذلك اذا ذكر لله وصف هو في عباده وصف فخذه في اطار ليس كمثله شيء. له سمع ولك سمع, له بصر ولك بصر, له علم ولك علم, بس خذ كل ما في حدود ايه ليس كمثله شيء. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا, الارض يعني جميعا لان الارض ايه قال لك ما الارض ايه ومن الارض مثلهن سبع سماوات ومن الارض ايه ده دي الكلام ده على مجموعتنا اللي احنا عرفناها ايه. انما في مجموعات تانية برضه مجموعات ملايين المجموعات زي ارضنا دي. يبقى شوف سبع اراضينا عندنا احنا وهناك بقى في كل مجرة ايه ملايين المجموعات وملايين الاراضي والأمر. وهو على جمعهم اذا يشاء ايه اذا يشاء قدير. وما قدر الله حق قدره اي وما عظموه حق تعظيمه. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماء كده يطوها بيمينه بقدرته لان اليمين عندنا هي الفاعلة في الاشياء. انكم كنتم تأتوننا على اليمين. ويوم نطوي السماء كطي الايه سجل الكتب. سبحانه كلمة سبحانه جت هنا في الحتة دي عشان ما تاخدش القصبة على انها ايه القصبة دي وما تاخدش الطي زي الطي الصعبة دي. خدها في اطار ايه ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء. تقول لك وجود ولله وجود او وجودك كوجودي ولك بصر ولله بصر انما بصرك كبصري. انا بصري موجود يمكن ان يسلب ولا مش يسلب انما هو ايه نعم. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء. الارض هي اللي قبضته يوم القيامة. طب قال لك اصل الارض هتبدل غير الارض. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ليه تبدل ليه عشان ايه عملت ايه. قال لك لان ارض الدنيا وسماء الدنيا ارض اسباب بنزرع فيها ونقلع وناكل ونشرب. لكن انت في الاخره مش هتنزع هتزرع ولا ده انت هتقول بالكون اللي انت عايز يطلع على بالك تلاقيه. يبقى اذا هنا ارض اسباب وسماء اسباب. ينزل من ناحيه المطر الشمس تنور لنا وبرضه هتتنور الارض بايه بنور ربها بدون شمس ولا ايه ولا قمر. نعم. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وبعدين قال سبحانه عشان ايه ننزهه عن الايه سبحانه وتعالى عما ايه عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور الصور زي القرن ده كده عشان ايه قالك عشان الكل ايه يموت. وبعدين بيجي نفخة ثانية عشان الكل ايه يصحى لان ساحة خبونات موجودين. فكيف يقال في حقهم بعث مدام حيقوموا كان يخلوهم يعني هم بقى كده وبعدين لا لازم الكل ايه كل نفس زائقة الايه. قالوا حتى الموت حتى الموت يموت ويأتي به الله بكبش املح لان فيه خلود بقى يقتلوا حتى جبريل حتى اسرافيل. ولذلك قالوا الا من شاء الله وهم الموكلون بالنفخ. طب واحد هينفخ وهو جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل وبعدين يجي العزرائيل يقول له موت نفسه ويموت الموت يؤتى بالكبش يمثل المطلع ويموت الموت وبعدين يبقى خلود بلا ايه بلا انتهاء. مش كده؟ نعم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ومن شاء الله ان لا يصعق مشيئة مؤقتة وبعدين يصعق بالايه في الاخر.